كل ليلة بركات وخيرات، منح عظيمة وجوائز جسيمة من المولى العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، خيرات وبركات تتنزل على العباد في شهر رمضان. تحتاج منا عباد الله إلى أن نبذل الوقت والجهد في الاستعداد لهذا الشهر الفضيل الكريم حتى نصومه حق الصوم.